إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة القلم، وتسمى أيضا سورة نون، وآيتها 52 آية. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. نون هو أحد حروف الهجاء المقطعة التي تأتي في أوائل السور، وقد ذكرنا مرارا الكلام فيها، وأشهر الأقوال في ذلك أنها أحد حروف الهجاء، ويوكل علم المراد منها أو بها إلى الله سبحانه وتعالى، أو أن المراد بها الإشارة إلى إعجاز القرآن الكريم، وأن هذا القرآن مؤلف من نفس الحروف التي تنطقون بها، ومع ذلك أنتم تعجزون عن الإتيان بمثله. الجلال المحلي والسيوطي كذلك دائما ما يقولان إن هذه من حروف الهجاء، الله أعلم بمراده به. وأغرب بعضهم حينما فسر تفسيرا غريبا فقال إن نون هو الحوت، نون الحوت، واستدل على ذلك بقول تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا، يعني صاحب الحوت وهو يونس عليه السلام. وهذا استدلال في غير محله، لأن نون هي إحدى الحروف، فهي نظير قول تعالى: ألف لام ميم قاف إلى آخره، فما الداعي لأن نقول إن نون هنا يعني الحوت؟ ما مناسبة ذلك؟ والقلم وما يسطرون، أقسم تعالى هنا بالقلم تعظيما لأمره وتنويها بشأنه ولما فيه من الفوائد والمنافع التي لا يحيط بها وصف. ويقول الجلال المحلي: القلم الذي كتب به الكائنات في اللوح المحفوظ. القلم الذي جاء فيه الحديث: أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إما أن القلم هو القلم الذي سطر به الكائنات في اللوح المحفوظ، أو هو كل قلم مما يكتب به من في السماء ومن في الأرض. فالمراد جنس القلم الشامل للأقلام التي يكتب بها، كما قال تعالى: الذي علم بالقلم، لأن القلم ينتفع به كما ينتفع بالمنطق، ولهذا قيل القلم أحد اللسانين، نون والقلم وما يسطرون. الإمام ابن القيم له كتاب رائع وهو التبيان في أقسام القرآن، يتعرض فيه بالتفصيل والإسهاب لجميع الآيات التي ورد فيها القسم، ومما فصل فيه تفصيلا بديعا الكلام عن هذه الآية الكريمة والقلم، وبين أقسام الأقلام في كلام مفصل لا يناسب يعني ذكره في هذا المقام، لأننا نتحرى الاختصار، لكن يمكن الرجوع إليه. نون والقلم وما يسطرون، يعني الواو تعود على الملائكة، وما يسطرون أي من الخير والشر، أو إذا كانت تعود على الناس أيضا يعني ما يسطرون من البيان، البيان الذي يكتبونه عن طريق الأقلام. أما ما في قوله تعالى وما يسطرون، فإما أن تكون موصولة والقلم وما يسطرون، فيكون القسم بسطر الملائكة، إذا قلنا إنما موصولة يعني والذي يسطرونه، أو هي مصدرية، وما يسطرون مصدرية يعني بمسطورهم. ما أنت، وهذا هو المقسم عليه، ما أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم بنعمة ربك بمجنون. وما أنت بنعمة ربك، الباء هنا للسببية، باء السببية، وما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما نوع ما هنا في قوله ما أنت بنعمة ربك؟ حجازية، نعم، ما حجازية، نافية حجازية، ما أنت يا محمد بنعمة ربك أي بسبب نعمة ربك بمجنون. الباء هنا حرف جر زائد، أي انتفى الجنون عنك بسبب إنعام ربك عليك بالنبوة وغيرها. وهذا رد لقولهم إنه مجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. غير ممنون يعني غير مقطوع أو غير منقوص. وإن لك لأجرا غير ممنون يعني غير مقطوع أو غير منقوص أو غير ممنون به عليك، زيادة في العناية به صلى الله عليه وآله وسلم والتنويه بمقامه. وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وآله وسلم. المحلي فسر خلق هنا بالدين، لأن فعلا الخلق يطلق على الدين، يراد بخلق أحيانا الدين. وإنك لعلى خلق أي دين عظيم. فهنا أقسم الله سبحانه وتعالى بشيئين على ثلاثة أشياء، والقلم وما يسترون قسمان. المقسم عليه ثلاثة أشياء: نفي الجنون عنه، ما أنت بنعمة ربك المجنون، ثبوت الأجر له، وإن لك لأجر غير ممنون، ثم وإنك لعلى خلق عظيم، والمراد كونه على الملة الحنيفية السمحاء. وإنك لعلى خلق عظيم. يقول القاسمي ناقلا عن ابن جرير في تفسير قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال ابن جرير: أي أدب عظيم، وذلك أدب القرآن الذي أدبه الله به، وهو الإسلام وشرائعه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني كما هو في القرآن. وهذه الآية في الحقيقة لو أطلقنا العنان للكلام فيها لا انقضى وقت طويل جدا، لأن هذه الآية من أعظم خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضائله، حيث أثنى الله عليه بهذا الوصف الرائع: وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الرازي: وهذا كالتفسير لقوله تعالى ما أنت بنعمة ربك، والدلالة القاطعة على براءته مما رمي به، لأن الأخلاق الحميدة والأفعال المرضية والفصاحة التامة والعقل الكامل والبراءة من كل عيب والاتصاف بكل مكرمة كانت ظاهرة منه صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كانت ظاهرة محسوسة فوجودها ينافي حصول الجنون، فكذب من أضافه إليه وظل، بل هو الأحرى بأن يرمى بما قذف به. وإنك لعلى خلق عظيم، فهذا تفسير إيه؟ ما أنت بنعمة ربك، ما أنت بسبب نعمة ربك عليك بأنك على خلق عظيم وعلى دين قويم بمجنون، فنزهه عن ذلك بسبب وجود هذه النعمة ولأنه على دين عظيم وهو الخلق العظيم. فستبصر ويبصرون، الفاء هنا للاستئناف، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. المفتون هنا مصدر كالمعقول، أي الفتون هنا بمعنى الجنون، يعني ستبصر وتبصرون أبك أم بهم الجنون، من في الطرفين المجنون. ونزه عن الجنون ثم وصفه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. فكما قلنا إن قوله إنك لعلى خلق عظيم تفسير لقوله ما أنت بسبب نعمة ربك بنعمة ربك بمجنون، بل أحوالك تبرئك تماما من وصف الجنون وتلصق صفة الجنون بمن هو على خلاف نهجك وطريقك. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، الفتنة موجودة في أي طرف منكما، أنت أم هم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، فالمفتون هنا مصدر كالمعقول، فيعني أن المفتون هنا معناها إيه؟ الفتنة، بأيكم الفتنة، جاء على مفعول زي المعقول، تقول الاستدلال بالمعقول أي بالعقل، فكذلك المفتون هنا معناها إيه؟ الفتنة، بأيكم الفتنة، كما تقول أيضا الميسور، والتقدير بأيكم الفتون. يقول القاسمي: فستبصر ويبصرون، أي أولئك الجاحدون المتفوهون بتلك العظيمة وهي وصفك بالجنون، بأيكم المفتون أي المجنون، الباء مزيدة، أو الفتنة والفتون، ذهابا إلى أن المصدر يجيء على زنة المفعول، والباء أصلية بمعنى في، يعني في أيكم الفتنة، أي من كوشف بأسرار العلوم وأوتي جوامع الكلم، هل هو الذي به الفتنة أم من حجب عما في نفسه من آيات الله والعبر وفتن بعبادة الصنم، من فيهم المفتون؟ أي الفريقين أولى بصفة الفتنة والجنون؟ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أي بالمهتدين له. وطبعا أعلم هنا بمعنى عالم. ثم يقول تبارك وتعالى فلا تطع المكذبين. ودايما صفة العلم في هذا السياق تأتي الإشارة إلى ما يترتب على العلم بالفريقين من إيه؟ من الجزاء، يعني سوف يجازيهم لأنه عالم بأفعالهم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، أي عن طريق الحق الذي أمر به، وهو أعلم بالمهتدين أي بمن اتبع الحق وسلك سبيله، فسيجزي الفريقين. فلا تطع المكذبين أي بآيات الله وما جاءهم من الحق. وهذا تهييج وإلهاب على معاصاتهم، حث وتحريض على أن يحذر الإنسان إطاعة أعداء الله المكذبين بآيات الله تبارك وتعالى. فلا تطع المكذبين يعني المشركين فيما يدعونك إليه. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ودوا هنا بمعنى تمنوا، يعني ودوا لو تركنوا إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق فيمالئونك، أي لو تلين لهم في دينك بإجابتك إياهم إلى الركون إلى آلهتهم فيلينون لك في عبادتك إلهك، كما قال جل ثناؤه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وإنما هو مأخوذ من الدهن، شبه التليين في القول بتليين الدهن. الدهون إذا يعني إيه اللي ينتهى صهرتها تكون أقرب إلى السائل، فكذلك شبه التليين في القول ومدهنة المشركين أو ما يسمى في عرف هذا العصر العرف الشؤم تقبل الآخر، الاعتراف بالآخر، ويعني يعني أن الكفر يساوي الإيمان، دي هذا الذي يريدونه، أن في التقبل بيكون بمعنى مقبول، لكن هم يريدون ويصرون على التزييف وزلزلة ثوابت العقيدة، أن يزال الفصل تماما بين الإسلام والكفر، بل أن تمحى من الوجود كلمة كافر، فيصرون على أن تقول غير المسلمين، لا تقول أبدا الكافر، غير المسلمين وهكذا. فهذا من مظاهر الفتنة في هذا الزمان، وهي محاولة التليين. ودوا لو تدهن فيدهنون، ما تبقاش زي الشحم الصلب كده، سهل الموضوع شوية خليه ينصهر ويبقى مائع. ودوا لو تدهن فيدهنون، في هذه الحالة هيقول لك يا معتدل يا وسيط، الاتجاه الوسطي اتجاه المعتدل، لأنك دماغك مش ناشفة ومش مصر أنك تستعمل كلمة الكفر والكفار والباطل والحق وجنة ونار، لا، محاولة لتحريف لب الإسلام ومحو قضية الولاء والبراء على أساس العقيدة من الوجود. طبعا لو أنفقوا ملء الأرض جميعا في سبيل ذلك لن يتسنى لهم ذلك، ما دام هذا القرآن موجودا ومحفوظا بضمان الله تبارك وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سوف تلقى كل هذه المفاهيم في سلة الهملات، في زبالة التاريخ، كما ألقي من قبل آلاف المؤامرات ضد الإسلام وضد مفاهيمه، فأما الزبد فيذهب جفاء. الأمواج اللي تكون فوق سطح البحر، الرغاء هذا، فقاقيع هوائية قد تسنح لها فرصة وتعلو، لكن لا تلبث أن تتلاشى كأن لم تكن. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والله سبحانه وتعالى قال في قضية التمييز والمولاة والبراءة من الكفار، قال إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أن هذا يترتب عليه اختلاط الحق بالباطل في نظر الناس، فلا يستطيعون التمييز. وبالتالي إن هذه الدعوة لا تقف عند حد، هي بتتمادى مثل السرطان، ولها توابع، توابع تسوية المسلم بالكافر، إذن يجوز للمسلم أن يرتد عن الإسلام ويختار ما يشاء من العقيدة. وللأسف أمثال هذه الطوام بدأ بعض الخواص، لا أقول فقط العوام من الصحفيين وغيرهم، وإنما بعض الخواص بدأوا ينزلقون في هذا المنزلق حتى ينعم عليهم بوسام الاعتدال من الطبقة الأولى، ده اتجاه معتدل. ودوا لو تدهن فيدهنون، لأن دايما أهل الباطل يعني إيه، شايلني وشايلك، أنت تتنزل لي شوية وأنا هتنزل لك شوية عشان الأمور تمشي، فلأنه باطل فيقبلون التنازل عن أشياء من دينهم ويحرفون في أديانهم، فيساوون أهل الحق على نفس المسلك، فتنازل وأنا أتنازل لك وأتقبلك وأغدق عليك، فهذه سنة أهل الباطل. ولذلك يستأثر الإسلام وحده دون كل الأديان الموجودة على وجه الأرض بالعداوة الشديدة من الكفار. لماذا؟ لأنه هو الدين الوحيد الذي يستعصي على التحريف، مستحيل أن يحرف شيء من أحكام الإسلام. هم يطمعون حتى في تحريف القرآن نفسه، وهناك ما يسمى بالقرآن الأمريكي، الفرقان الأمريكي هذا، فهم مع الإسلام بالذات لا يستطيعون أن يخفوا عداوتهم، أن جميع الأديان الأخرى تتقبل كل واحد إيه يتنازل الآخر. ويستطيعون التعايش تماما في سلام. الدين الوحيد الذي يؤرقه هو الإسلام لأنه يستعصي تماما على التحريف، ليس بأسباب بشرية ولكنه الضمان الإلهي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلذلك يحظى الإسلام بأكبر عداوة بين كل الأديان الموجودة على سطح الأرض، سواء في ذلك الأديان التي أصلها سماوي ثم حرفت، أو الأديان الأرضية التي هي من صنع البشر محضا. فمن ثم هذه الآية تذكرنا بالوجوب إبطال هذه المذاهب الضالة والأفكار المسموم التي يراد أن يبتلعها المسلمون ويسمموا بها. ودوا لو تدهن فيدهنون. وقد تجلى هذا أيضا فيما روي في سبب نزول سورة الكافرون، لأن هذه المداهنة هي التي طلبها الكافرون، عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم اقتراحا، تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، فإن كان الحق مع واحد منا فنصيبه بهذه البساطة. فلأول مرة نزلت الآية صادعة بهذه الشدة. أول نداء في القرآن يأتي فيه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا في المستقبل عابد ما عبدتم ولا أنتم أيضا في المستقبل عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي ديني. يعني في الوصل بنكسر، حذفت الياء رسما. فبعض الناس يستعملون كلمة لكم دينكم ولي ديني على سبيل المتاركة، يعني لما يكون واحد عايز يتارك الآخر كل واحد يروح في حاله فيقول له إيه لكم دين يا أخي لكم دينكم ولي دين. ليست بهذه المثابة إطلاقا الآية، لا يراد بها المتاركة لكم دينكم ولي دين، يعني كل واحد إيه على رأي الشوام، كل واحد على دينه الله يعينه. لا، هي لكم دينكم الباطل الذي أنا بريء منه ولي ديني الحق. والدليل واضح جدا في صدر السورة، ما فيهاش إقرار بالأديان الباطلة لكن فيها وصف لهم بإيه، يقول يا أيها الكافرون، وإصرار على أنه لن يعبد ما يعبدون إلى آخره. فهذا مثل قوله تعالى أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، هذه براءة مش متاركة، واضح. فلا يصح استعمال كلمة لكم دينكم والدين على أن كل واحد يختار، وأن مسألة الدين مسألة شخصية تخضع للذوق والميول الشخصية، زي ما بيحب اللون الفلاني أو الأكل الفلانية أو الفاكهة الفلانية ولا يفضل النوع الآخر، مسألة اختيارية محضة. لا، الدين لم ينزل كمسألة شخصية كما يريد العلمانيون، إنما الدين قضية حق وباطل، كفر وإيمان، هدى وضلال، وليست مسألة أن يستوي الإسلام. ده أكبر شؤم يقع على البشرية لو حصل التسوية بين الإسلام والكفر، أكبر شؤم. سيحرم الناس من دخول الجنة ومن سعادة الدنيا والآخر، لأن الحق سيختلط بالباطل. وذلك في الفاتحة هذه الغيرية والمفاصلة واضحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، غير صراط الايه المغضوب عليهم ولا الضالين. اما هؤلاء الضالون الان فبتوع فهم الاخر وتقبل الاخر، فهؤلاء يريدون اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وصراط المغضوب عليهم وصراط الضالين، لان كله سواء. فلذلك هذا القضيه محوريه لا يمكن التنازل عن اي قدر منها، لان من يتنازل عنها هو الخاسر، يخسر دينه ويخسر عقيدته ولا يعوضه عن ذلك شيء. ودوا لو تدهن فيدهنون. يقول الله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لكن طبعا هو لم يركن، لأن لولا حرف امتناع لإيه؟ لوجود، يعني امتنع منه الركون بسبب وجود الإيه؟ التثبيت. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. هذا في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام لو قدر وقوع ذلك وحاشاه، فما بالك بغيره. وإنما هو مأخوذ من الدهن، شبه التليين في القول بتليين الدهن، وإلا لو كان الموضوع الآخر ومش الآخر، وخليك مهذب ما تقولش كافر دي، خليك قول غير المسلمين إلى آخره، ما هو ده تليين القول، بتخدعهم على الحقيقة. فزي ما الشحم بيكون متجمد ما تقولش كلام شديد، راعي شعورهم، راعي الآخر، اقبل وجود الآخر إلى آخره. شبه التليين الكلام لمن لا يستحق التليين ولمن مصلحته في الإغلاظ عليه، كما قال تعالى واغلظ عليهم، في هناك أمر بالغلظ على المنافقين، واغلظ عليهم، لأن هذه مصلحتهم، وإلا نخدعهم حينما نسوي ما هم عليه من الباطل بالحق، فحيصلحوا إيه بقى ولا يتوبوا إيه ولا يفكروا في إيه مدام كله سواسية. واضح، لأن الحقيقة العالم الغربي هو عاجز عن التعاون مع الإسلام، مش عارف حل، مش لاقي حل للمسلمين ولهذه العقيدة الغريبة، مش لاقي لها حل. وهو لو دخل في صراع ديني حقيقي، بتعبير أدق يعني حوار حضاري أو علمي قطعا هم موقنون بالخسارة، مفيش كلام. أي ملة باطلة في مواجهة علمية مع الإسلام، بس يكون فيه تكافؤ في الفرص ونقاش علمي، مش بلطجة وقهر وفرض للرأي الآخر بأساليب ملتوية أو شراء الناس بالأدوية وبالطب كما يحصل من المبشرين أو المنصرين. لو أن النقاش علمي وعلى مستوى علمي، قطعا هم يعرفون أنهم سوف ينهزمون تماما الإسلام، فبالتالي لا يوجد حل سوى أمامهم سوى يعني هذه الأساليب، أن يميعوا قضية الدين عند المسلمين. ده أكثر حل يستطيعون مواجهة بهذه المشكلة، أن يميعوا قضية الدين ويخرجوا الإسلام عن حقيقة الدين، بل وأن يحرفوا القرآن الكريم أيضا، لأن هناك مطالبات بتغيير نصوص معينة من القرآن الكريم. واللي سمع عن الفيلم الهولندي سمينه إيه؟ فتنة، فتنة بالإنجليزي كده، فتنة، جايبين صور معينة أن المسلمين دول بيقتلوا بيذبحوا بيعملوا كذا وكذا، وبعدين يجيبوا الآية من القرآن الكريم طبعا في غير موضعها للتشنيع والصد، في الآخر خالص جايبين والعياذ بالله سورة المصحف الشريف ويطالبون المسلمين بتمزيق المواضع التي فيها الأمر بالقتل وكذا وكذا، ويعملوا الصوت الورق وهو يمزق. دي آخر حاجة في هذا الفيلم. لما بعض الإخوة الأفاضل رد رائع جدا على هذا الفيلم الهولندي، رد في منتهى القوة بنفس الأسلوب، أظن حطه في اليوتيوب بتاعت الجوجل، ما عادش يدوب يعني نص ساعة، كان دخلوا كام ألف واحد شافوه ثم منع بعد ذلك شالوه خالص. فهي قضية إن هذه بلطجة، يعني اللي بيعملوا الغرب ده بلطجة، الغرب لا يستطيع أن يكون منصفا، وكثير جدا من أهل الغرب يعني عندهم عقول ويفكرون تفكيرا جيدا، لكن الإعلام هناك يعني إعلام غير منصف يشوه، لأن فعلا لو أمكن عرض الإسلام بصورة صادقة لدخل هؤلاء الناس في دين الله أفواجا. لكن المشكلة في من يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يريدون أن يصوروا سبيل الله لا على أنها صراط مستقيم، لكن بيصوروا الإسلام دائما إيه؟ عوج، طريق مش مستقيم، إن دول القتلة دول إرهابيين، والقاعدين يتكلموا حقوق الإنسان وهذا الكلام الفارغ. اشبعنا فيه يعني عملية انتقائية، يعني حقوق الإنسان في السودان عشان دارفور وكذا، طب وفين حقوق الإنسان في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان؟ فين حقوق الإنسان في هذه البلاد؟ فهي مسألة انتقائية ليتخذوا موطئ قدم في بلاد المسلمين ليكيدوا لهم كيدا. نعود إلى تفسير الآية، فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. خلي كلامك زي الدهن كده، الشحم المتجمد لما يدوب ويبقى لين، خليك جنتلمان، إنما تقعد تقول كفر وإيمان وباطل وجنة ونار، مش عايزين حد يصدقهم، لأنهم لا يقوون على مواجهتنا مواجهة علمية في قضية الدين ولا حتى قضايا العلم، لأن التخلف الذي نحن فيه جزء كبير جدا منه يرجع إلى أنه مفروض علينا مش لأننا فاشلون. وهم يعرفون جيدا أن كل أسس الحضارة الغربية مسروقة سرقة من العلماء المسلمين، يعني حتى ما هم عليه من العلم والمدنية مسروقة. ده باعتراف التلفزيون الألماني، أعتقد في سي دي بيباع على المساجد، في حلقات باللغة الألمانية في التلفزيون الألماني الرسمي، طلعت هذا الفيلم عدة حلقات، بيتكلم كلام لا تكاد تصدق إذا رأيته، مما يدل أن فيهم منصفين. فهذا الرجل بيتكلم بالتفاصيل على كيف سرق الصليبيون ونصارى أوروبا من علماء المسلمين كتبهم وبحوثهم في شتى أنواع العلوم، ومزقوا الأسماء ووضعوا عليهم أسماءهم هم. فهذا شيء معروف، يعني ما يكاد ينكره أحد. في مكتبة الكونغرس في قبة المكتبة كاتبين على القبة مصادر الحضارة التي قام عليها العلم الحديث وجزرها الحضارية تمتد إلى مين، فحطين قدماء المصريين وكذا وكذا، وظن خمس مصادر، واحد منهم كاتبين كلمة الإسلام، مش حتى العرب ولا المسلمين، الإسلام كاسم الوحيد اللي موجود كاسم عقيدة، إنه أحد مصادر العلم الذي قامت عليه الحضارات منذ أن ظهر هذا الدين، فحطين كلمة الإسلام، واضح. فهذا إقرار طبعا، المنصف يقر بذلك. يعني هو موضوع طويل وذو شجون، والواحد يعني بيتكلم بطريقة عشوائية شوية، لكن من الشعور بالقهر الذي يسلكه هؤلاء الناس الذين لا يعرفون الإنصاف ولا يستطيعون أن ينصفوا. هم لو دخلوا في الإسلام في محاضرات أو في مناقشات علمية على مرأة من خلق الله حرة، هم يعرفون مسبقا لأن لهم تجارب كثيرة جدا أن المسلمون قطعا غالبون، ما في كلام في هذا، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، ظهور علمي دائما وظهور القوة أحيانا مش في كل وقت، يعني ممكن المسلمون تأتي عليهم فترات زمنية وهم ضعفاء في السلاح في القوة في كذا، لكن في الناحية العلمية مستحيل، لأن ظهور الحجة دائما قائم، لأن الحجة قائمة على القرآن وعلى السنة وعلى العقل السليم. فالحل إيه؟ عاجزين عن يعني يواكبوا التبشير، مش نافعين، ينفقون أموالهم ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فلا يوجد حل سوى أن المسلمين يحصل نوع من إيه؟ القص واللزق في الإسلام، تحذف منه الأشياء اللي بتعملهم إزعاج، مثل آيات الولاء والبراء، وصف الكفار بالكفار إلى آخره. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فلا تطع المكذبين، يعني معناه هذا إلهاب وتهييج على معاصاتهم ومخالفتهم وعدم الانقياد لأهوائهم. فلا تطع المكذبين أي المشركين فيما يدعونك إليه. ودوا لو، يعني تمنوا لو تدهنوا، تلين لهم بترك نهيهم عن الشرك أو بأن توافقهم فيه أحيانا. فيدهنون، هاتوا خد، فيدهنون يعني فيلينون لك، فيدهنون يعني فهم يدهنون، أي يتركون ما هم عليه من الطعن ويوافقونك. وهو معطوف على تدهن، مرفوع بثبوت النون، ولم يجعل جواب التمني، بل هو من جملة المتمنى، أي تمنوا لينك لهم ولينهم لك. وإن جعل جواب التمني المفهوم من ود قدر قبله بعد الفاء هم، أي تمنوا لو تدهن فهم يدهنون، ليصبح الجواب جملة اسمية تخلصا من لزوم نصبه فيدهنون، لأنها لو نصبت هتقول إيه؟ فيدهنون، تخلصا من لزوم نصب فيدهنون الواقع بعد فاء السببية التي هي في جواب التمني. يبقى إذن فيدهنون نقول في تفسيرها فهم يدهنون. قال هنا لو مصدرية، فلو حرف مصدري للتمني لوقوعه بعد فعل الودادة، كما قال تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يعني أن يعمر مصدري. ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. إذن لو هنا بمعنى مصدرية كما ذكرنا. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ثم يقول تعالى ولا تطع كل حلاف مهين. كل حلاف صيغة مبالغة، يعني كثير الحلف. قال الزمخشري وكفى به مزجرة لمن اعتاد الحلف، يعني يذم من الإنسان أنه كل شوية يحلف، كل حاجة يحلف فيها، في الأمر الدقيق، في الأمر الجليل، في حين أن الله سبحانه وتعالى قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فتعظيما لاسم الله لا يحلف به إلا في الأمر الجليل. أما بالله عليك كذا، بالله عليك افعل كذا، بالله عليك تعالى كل، بالله، مش في كل شيء تستعمل اسم ربنا في الحاجات الحقيرة. إنما الحلف عبادة في الإسلام، وبعض الجهلة مما يعني يضيقون من الحلفين بيميل إلى فعل النصارى، صدقني، بيحسبوا دي حاجة من مناقب النصارى، إنما يقولك صدقني. الحلف عبادة، عبادة قولية، يعني إما يفعل باللسان وبالقلب طبعا. الحلف عبادة لأن الحلف فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، والحلف يتضمن أنواعا عظيمة من التوحيد، لأنك تحلف بمن تعلم أنه مطلع على صدقك في قلبك، وهذا لا يطلع عليه إلا الله. تحلف بمن هو قادر على أن يعاقبك إن كنت كاذبا في اليمين. فالحلف له دلالات عظيمة جدا. فالحلف بالله سبحانه وتعالى أحد العبادات القولية التي لا ينبغي أن تكون إلا لله، لذلك لا يحلف إلا بالله عز وجل، لا يحلف إلا بالله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. فإذا لا يليق بالإنسان أن يبالغ في الحلف ويكثر الحلف، إنما يحلف فيما يستحق، أمور العظيمة الجليلة، لأن اسم الله لا يوضع في كل شيء من الأشياء. ولذلك يقول الزمخشري هنا تعليقا على قول تعالى ولا تطع كل حلاف مهين، قال وكفى به مزجرة لمن اعتاد الحلف. ومثله قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. مهين أي حقير الرأي والتمييز. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. يقول الجلال المحلي ولا تطع كل حلاف، أي كثير الحلف بالباطل. مهين أي حقير، هماز يعني عياب أو مغتاب، هماز عياب أي مغتاب. وقيل الهماز الذي يهمز الناس بيده ويضربهم، واللماز باللسان. هماز مشاء بنميم، مشاء صيغة مبالغة، ساع بالكلام بين الناس على وجه الإفساد بينهم، لو ينقل الكلام من هذا إلى ذاك بنية الإيقاع بينهم والإفساد، هذا هو النمام أو حمال الحطب كما جاء في قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب، أذم حمالة الحطب التي كانت تمشي بالنميمة بين الناس تشعل بينهم نيران الفتن. هماز مشاء بنميم، قيل هو مصدر كالنميمة، يعني النميم مصدر تماما مثل النميمة، وقيل هو اسم جنس لها كتمرة وتمر، وهو نقل الكلام الذي يسوء سامعه ويحرش بين الناس لتأريث نار البغضاء في الصدور. قال أعرابي يخاطب النار: فشببي تشبب النميمة تمشي بها زهرة إلى تميمة. هذا الرجل يخاطب النار ويحث على مزيد من التأجج، اشتعلي أكثر وأكثر، يقول تشببي تشبب النميمة تمشي بها زهرة إلى تميمة، يعني تشببي تشبب النميمة، اشتعلي واضطرمي كما تتوقد النميمة. النميمة هي تزوير الكلام وتزويقه للإفساد بين الناس، وكما تدخل النميمة بين الناس فتشعل النيران، فهو يحث النار على أن تتشبه بالنميمة، مع أن المفروض النميمة هي تشبه بالإيه؟ بالنار، لكن هو بيقول للنار تشبهي بالإيه؟ بالنميمة في الإحراق وإضرام النار الشديدة، يعني تشببي تشبب النميمة تمشي بها زهرة، وزهرة اسم امرأة اشتهرت بالنميمة، إلى تميمة وهي قبيلة معروفة. تشببي تشبب النميمة تمشي بها زهرة إلى تميمة، والمعنى اشتعلي كاشتعال النميمة حال كونها تمشي بها هذه المرأة إلى بني تميم، وكانت كثيرة الإفساد بين العرب حتى ضرب بها المثل: ولا تطع كل حلاف مهين هماز غياب عياب أي مغتاب مشاء بنميم ساع بالكلام بين الناس على وجه الإفساد بينهم. مناع للخير، يقول المحلي بخيل بالمال عن الحقوق، يمنع حق المال، مناع للخير، لأن المال يطلق عليه أحيانا إيه؟ الخير، وإنه لحب الخير إن ترك خيرا للوصية ترك مالا. وبعض المفسرين يقولون إن المراد بالخير هنا عموم ما يطلق عليه الخير، أي شيء يطلق عليه الخير سواء المال أو غيره، أو الإسلام مناع للخير، معتد أثيم، معتد ظالم، أثيم آثم. فيقول القاسمي مناع للخير أي بخيل بالمال ضنين به، والخير المال، أو مناع للخير صاد عن الإسلام، معتد على الناس، متجاوز في ظلمهم، أثيم كثير الآثام. عتل بعد ذلك زنيم، عتل أي جاف غليظ، دعي بعد ذلك زنيم أي دعي ملصق في النسب ليس منهم، أو مريب يعرف بالشر. وفي الحديث إن الله يبغض كل جعذري جواظ، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. إن الله يبغض كل جعذري، وهو الفظ الغليظ المتكبر، جواظ جموع منوع، يجمع المال من كل وجه ثم يمنع حقه، مناع للخير، معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. العتل هو الغليظ الجاف، سواء الغلظة والجفاء يعني في الطبع أو في الجسم. وقال أبو عبيدة العتل هو الفاحش اللئيم. عتل بعد ذلك زنيم، عتل بعد ذلك زنيم، الزنيم هو الدعي. قال حسان بن ثابت يخاطب الوليد بن المغيرة: وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد. وأنت زنيم نيط في آل هاشم، يعني أنت زنيم معلق، هي أصلا من الزنمة، الزنمة دي ممكن زي الزائدة الجلدية التي تكون في الأذن مثلا أو في الجلد يطلق عليها الزنمة، ها؟ فالزنمة في الإهاب قطعة جلد صغيرة تترك معلقة بطرفه، فشبهه بها: وأنت زنيم نيط في آل هاشم، يعني أنت داعي ملحق بآل هاشم ولست منهم، كما نيط خلف الراكب القدح الفرد، شبهه بالقدح المنفرد الفارغ المعلق خلف الراكب. وقال بعض المفسرين ورجحه أبو حيان إن هذه الأوصاف ليست لمعين، عتل بعد ذلك زنيم وسائر الأوصاف ليس مقصود بها شخص معين، واستدل على ذلك بإيه؟ تفتكروا استدل على إنها عامة بكل من فيها هذه الصفات وليس شخص معين، استدل بإيه؟ شوفوا السياق كده، تفتكروا إيه اللي خلى أبو حيان يقول إن هذه الأوصاف ليست لمعين ولا تطع إيه؟ كل حلاف. فهذه ترجح قول أبي حيان إن كل حلاف ليس المقصود بها شخصا معينا باسمه، فإنما وقع النهي عن طواعية من هو بهذه الصفات التي جاءت للمبالغة. عتل بعد ذلك زنيم، الظرف بعد ذلك بعد متعلق بزنيم، وهذه البعدية في الرتبة، أي أن هذا الوصف وهو زنيم متأخر في الرتبة والشناعة عن الصفات السابقة، يعني أن ما بعد كلمة ما بعد هذه الصفة أشنع. عتل بعد ذلك كمان إيه؟ زنيم. فبعد هنا كثم التي تفيد الإيه؟ الترتيب والتراخية في الرتبة، كما قال تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير. أو قيل إن بعد بمعنى مع، عتل بعد ذلك يعني مع ذلك، أي داعي في قريش وهو الوليد بن المغيرة، ادعاه أبوه بعد 18 سنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا نعلم أن الله وصف أحدا بما وصفه به من العيوب، فألحق به عارا لا يفارقه أبدا، وتعلق بزنيم الظرف قبله، يعني زنيم بعد ذلك، دلالة على أن هذه أشنع مما كان قبلها. أن كان ذا مال وبنين، أن مصدرية، أن كان ذا مال أي لأن، وهو متعلق بما دل عليه قوله إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا القرآن الكريم، قال هي أساطير الأولين، أي كذب بها لإنعامنا عليه بما ذكر. يعني إيه؟ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين أن كان ذا مال وبنين، يبقى دي تذكرنا بقوله تعالى إيه؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون رزقكم يعني أنا أرزقكم، فبدل أن تشكروا رزقي تجعلون بدل شكر الرزق أنكم إيه؟ تكذبون، تقابلون إنعامي عليكم بالجحود والتكذيب. فإذا أن كان ذا مال وبنين، يعني هو لما تتلى عليه آيات القرآن الكريم يقول أساطير الأولين، القرآن ده أساطير الأولين، ما الذي دفع لذلك؟ اغتراره بنعم الله عليه. أن كان أي لأنه كان ذا مال وبنين، أي كذب بها لإنعامنا عليه بما ذكرا. وفي قراءة أأن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم، الخرطوم أنف السباع، وغالب ما يستعمل الخرطوم في أنف الفيل والخنزير، والجملة هنا مستأنفة، سنسمه على الخرطوم، كأنه لما ذكر قبائح أفعاله وأقواله ذكر ما سوف يفعل به على سبيل التوعد، بعدما ذكر سوء أفعاله وكفره وصده عن سبيل الله ذكر ما يقول إليه أمره كيف سيعاقبه الله جزاء هذه الأفعال وهذه الصفات. يقول تعالى سنسمه على الخرطوم، أي سنجعل على أنفه علامة يعير بها ما عاش. فخطم أنفه بالسيف يوم بدر وبقي أثر الجرح في أنفه، سنسمه على الخرطوم. قول تعالى سنسمه على الخرطوم هي عدة منه تعالى بغاية إذلاله بعد تناهي كبره وعجبه وزهوه وعتوه وسمته، وهذه عادة الله سبحانه وتعالى في المتكبرين أنه يعاقبهم بالإيه؟ بالصغار، كما أنه يثيب المتواضعين، من تواضع لله رفعه الله، أما المتكبرون فيحشرون يوم القيامة في أمثال إيه؟ الذر من الحقارة، فيعاملهم بنقض ما قصدوه من الكبر. فنفس الشيء هنا اختيار الخرطوم بالذات وهي الأنف، وأنه سوف يجعل على أنفه علامة تميزه بها، فهذه عدة من الله تعالى بغاية إذلاله بعد تناهي كبره وعجبه وزهوه وعتوه. تقول العرب وسمته بميسم السوء، يريدون أنه ألصق به من العار ما لا يفارقه. يقول جرير لما وضعت على الفرزدق ميسمي وعلى البعيث جذعت أنف الأخطلي. يقول الزمخشري الوجه أكرم موضع في الجسد، والأنف أكرم موضع من الوجه، لأنه أعلى شيء في الوجه هو المقدم من الوجه لتقدمه له، ولذلك جعلوه مكان العز والحمية واشتقوا منه الأنفة، وقالوا الأنف في الأنف العزة والحمية في الإيه؟ شموخ الأنف. ويقولون أيضا حمي أنفه، ويقولون فلان شامخ العرنين، وقالوا في الذليل جدع أنفه ورغم أنفه، يعني ألصق أنفه بالرغام وهو التراب. فعبر بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة، لأن السمة على الوجه شين وإذالة، فكيف بها على أكرم موضع منه؟ ولقد وسم العباس أباعره في وجوهها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الوجوه، فوسمها في جواعرها. والخرطوم، لفظة الخرطوم فيها استخفاف به واستهانة، لأن أصل الخرطوم للخنزير والفيل، يعني أنف الفيل طبعا معروف، وكذلك الخنزير بتبقى أنفه بطريقة معينة معروفة اسطوانية كده. أصل استعمال الخرطوم للإيه؟ للخنزير والفيل، فهذه إهانة له، سنسمه على الخرطوم. وقيل سنعلمه يوم القيامة بعلامة مشوهة يبين بها عن سائر الكفرة، كما عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة بان بها عنهم، يعني كما تميز في عداوته بين سائر المشركين فكان أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسوف يكون مميزا أيضا في الآخرة بعلامة تميزه عن سائر الكفرة. إذن سنسمه على الخرطوم كناية عن المهانة وأحط دركات الذل، إذ لما كان الوجه أشرف ما في الإنسان والأنف أكرم ما في الوجه، جعلوه مكان العزة والحمية واشتقوا منه الأنفة. ومن أقوالهم حمي الأنف أو شامخ العرنين، وقالوا في الذليل جدع أنفه ورغم أنفه أو رغم أنفه. وكان أيضا مما تظهر السمات فيه لعلوه، لأن الأنف إذا صارت فيه علامة تكون أوضح مما لو كانت في الخد مثلا، لماذا؟ لأنه مقدم وبارز في الوجه، فتكون العلامة بارزة واضحة لارتفاع الأنف على سائر الوجه. سنسمه على الخرطوم وهو غاية الإذلال والإهانة والاستبلاد، إذ صار كالبهيمة لا يملك الدفع عن وسمه في الأنف. وإذا كان الوسم في الوجه شينا فكيف به في أكرم عضو فيه؟ وقد قيل الجمال في الأنف، قال بعضهم وحسن الفتى في الأنف والأنف عاطل، فكيف إذا ما الخال كان له حليا. سنسمه على الخرطوم. ثم يقول تبارك وتعالى إنا بلوناهم، يعني امتحنا أهل مكة واختبرناهم بما أعطيناهم من النعم ليشكروا بالإيمان، وقيل بلوناهم بالقحط والجوع، كما بلونا أصحاب الجنة. كما بلونا، الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف، أي إنا بلوناهم بلاء. كما بلونا، ما هنا مصدرية وقيل إنها موصولة، كما بلونا أصحاب الجنة أي البستان. وقوله تعالى أصحاب الجنة أخرج عبد الرزاق وغيره عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال كانوا من قرية يقال لها ضروان على ستة أميال من صنعاء، وقيل كانوا من أهل الحبشة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا من أهل الكتاب، وكان والدهم يسير في بستانه سيرة حسنة ويتصدق من ثمارها على المساكين في كل سنة، فلما مات وورثه بنوه صمموا على حرمان الفقراء ما كانوا ينالونه من والدهم طمعا وبخلا، فلما عزموا على ذلك عاقبهم الله تعالى بنقيض قصدهم فأذهب كل ما بأيديهم فلم يبق لهم من جنتهم شيء. وسئل قتادة السدوسي رحمه الله أهم من أهل الجنة أم من أهل النار؟ فقال لقد كلفتني تعبا، يعني أن الأحوط التوقف في هذه المسألة، لأن الترجيح فيها هل مآل هؤلاء الناس أصحاب الجنة من إلى الجنة أو إلى النار. قال لقد كلفتني تعبا. وكذلك توقف الحسن البصري رحمه الله في كونهم مؤمنين قائلا لا أدري هل كان قولهم إنا إلى ربنا راغبون إيمانا منهم أو على حد ما يكون من المشركين إذا أصابتهم الشدة. وقال القرطبي والمعظم يقولون إنهم تابوا وأخلصوا، وعلى هذا فهم مؤمنون وعملهم كان معصية فعاقبهم الله بإحراق جنتهم، وهو الأوضح والله تعالى أعلم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة أي البستان، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، ليصرمنها يقطعون ثمرتها، والصرم القطع ويقال أصرم النخل يعني حان صرامه، وصرم النخل أي جذة وقطعه، ليصرمنها أي يقطعون ثمرتها مصبحين. ما يعرب مصبحين؟ حال من إيه بقى؟ من فاعل ليصرمنها. طيب مصبحين دي بقى أي نوع من المشتقات؟ اسم فاعل من إيه بقى؟ من أصبح، لكن أصبح هنا في هذه الحالة تامة أم ناقصة؟ تامة. مصبحين ليصرمنها مصبحين أي وقت الصباح، كي لا يشعر بهم المساكين فلا يعطون منها ما كان أبوهم يتصدق به عليهم منها ولا يستثنون. الواو إما أنها استئنافية أو أنها حالية. ولا يستثنون، قيل بقى الاستثناء هنا لا يستثنون في يمينهم بمشيئة الله تعالى، يعني قالوا لنصرمنها مصبحين ولم يقولوا إن شاء الله، ولا يستثنون يعني لا يقولون إن شاء الله. وقيل ولا يستثنون يعني لا يثنون عزمهم عن الحرمان، عازمين مصممين ولا يمكن أن يثنوا عزمهم وإرادتهم عن حرمان المساكين. وقيل لا يستثنون يعني لا يقولون إن شاء الله، وسمي استثناء مع أنه شرط. لما تقول إن شاء الله هي سمي استثناء، لكن مع أنه إيه؟ شرط، لأن معنى قولك مثلا لأخرجن إن شاء الله هو نفس معنى أن تقول لا أخرج إلا أن يشاء الله، فالمعنى واحد. حينما تقول إن شاء الله لا أخرجن إن شاء الله، زي بالضبط معنى إيه؟ لا أخرج إلا أن يشاء الله، فلذلك سمي استثناء. ولا يستثنون. وقيل كان استثناؤهم التسبيح، لولا تسبحون، أو ولا يستثنون أي لا يتركون للمساكين شيئا، يحوزون كل الحصاد ولا يستثنون شيئا للمساكين. والجملة مستأنفة، إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، يعني لو قلنا إن الواو استئنافية يعني وشأنهم أنهم لا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فطاف عليها طائف، طائف طارق من أمر الله بتدميرها. وهنا قال المحلي طائف من ربك نار أحرقتها، فتنكير طائف فطاف عليها طائف تنكيره فيه فائدة الإيه؟ الإبهام، والإبهام تعظيما لما أصاب جنتهم، فالإبهام يفيد تعظيم الكارثة التي حلت بجنتهم. والطائف هو الأمر الذي يأتي ليلا، الأصل في الطائف الأمر الذي يأتي بالليل كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى، فهذا قول الفراء هو الأمر الذي يأتي ليلا، لكن رد عليه بقوله تعالى إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، وذلك لا يختص بليل ولا نهار ولكنه غلب في الشر. فطاف عليها طائف من ربك، يقول ابن جرير ولا يكون الطائف في كلام العرب إلا ليلا ولا يكون نهارا. وقد يقولون يعني ذا استعمال نادر أطفت بها نهارا، وذكر الفراء أن أبا الجراح أنشد أطفت بها نهارا غير ليلي وألها ربها طلب الرخال، أولاد الضأن الإناث سمى الرخال. فطاف عليها طائف من ربك أي نار أحرقتها وهم نائمون، مستغرقون في سباتهم وهم نائمون لا يشعرون أو غافلون عما يمكر بهم. فطبعا وهم نائمون نحن فهمنا أن ذلك كان بالليل، النوم يكون بالليل، فطاف عليها طائف فالطائف يأتي بالليل، وهم نائمون تأكيد بأن ذلك كان في الإيه؟ في الليل مستغرق، وهم مستغرقون في سباتهم، فعلى هذا يكون تأكيدا. لكن إذا قلنا إن المعنى وهم نائمون يعني وهم غافلون عما يمكر بهم فيكون هذا تأسيسا، يبقى الأولى أفادت الليل والثانية أفادت إيه؟ غفلتهم عما يمكر بهم. فأصبحت كالصريم، فأصبحت أي احترقت فصارت كالليل الشديد الظلمة أي سوداء. فأصبحت كالصريم، والصريم كما ذكرنا هو الليل الشديد الظلمة. سمي الليل صريما لانصرامه وانفصاله عن النهار وانقطاعه عنه، كما يسمى النهار أيضا صريما لانصرامه عن الليل. ومن معاني الصريم البستان الذي صرمت ثماره، يعني إيه؟ قطعت ثماره بحيث لم يبق منها شيء، فهو فعيل بمعنى مفعول يعني مصروم مقطوع الثمار. إذن على كل واحد من هذه المعاني يمكن أن تفسر الآية الكريمة. فأصبحت كالصريم أولا لهلاك ثمرتها، وقد قلنا إن الصريم بمعنى المصروم يعني البستان الذي أتي على جميع ما فيه من الثمار، فهلاك الثمرات جعل البستان صريما، قطعت كل ثمراته وتلفت، أو كالصريم الليل لأنها احترقت واسودت. وأنشد أبو عمرو ابن العلاء: ألا بكرت وعاذلتي تلوم تهجدني ومن كشف الصريم. يقول: استيقظت هذه المرأة قبل أن ينكشف الليل عن الصبح توقظني حين هبت عاذلتي تلومني. يقول الشاعر الآخر: تطاول ليلك الجون البهيم فما ينجاب عن صبح صريم. تطاول ليلك الجون أي الأسود البهيم الخالص السواد الذي لا بياض فيه، فما ينجاب ما ينكشف ويزول عن صبح صريم أي ليل شويد السواد. إذن هذه شواهد على أن الصريم تعني كالليل، يعني كالصريم يعني كالليل الأسود لأن البستان احترق واسود، أو كالصريم كالنهار لأنها صارت خالية فارغة، ومنه البياض من الأرض أي الأرض الخالية من الشجر، فتوصف بإيه؟ بأنها صريم. أيضا الصريم وصف النهار، فالأرض الجرداء بيضاء التي ليس فيها أي زرع أيضا لأنها ذهب بكل ما فيها من ثمار، فأصبحت كالصريم أي احترقت فصارت كالليل الشديد الظلمة أي سوداء. فتنادوا مصبحين يعني وقت الصباح حينما أصبحوا تنادوا على بعضهم: أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. أن اغدوا أن هنا إما أنها مفسرة لأنها مسبوقة بما فيه معنى القول دون حروفه، يعني تنادوا أن اغدوا، فتنادوا كأنهم قال بعضهم لبعض اغدوا على حرثكم، فعلى هذا ما قبلها فيه للتنادي فيه معنى القول، فمن ثم نقول إن أن مفسرة، أو نقول إن أن مصدرية فتكون هي وما بعدها في تأويل مصدر منسوب بنزع الخافض، يعني تنادوا بأن اغدوا، بأن اغدوا يعني بالغدو على حرثكم. اغدوا ما نوع هذا الفعل؟ فعل أمر ناقص، هذا فعل أمر ناقص، أن اغدوا على حرثكم. عدي هنا بعلى، عدي بعلى لأنه متضمن معنى إيه؟ أقبلوا على حرثكم، في تضمين هنا، عدي بعلى لأنه متضمن معنى أقبلوا، قاله الزمخشري، لكن أبا حيان رجح أنه يتعدى بعلى، يعني ده أمر عادي ما فيش تضمين يعني. أن اغدوا على حرثكم على غلتكم يقول للتنادي، أو أن مصدرية بمعنى أن للتنادي إذا قلنا أنها مفسرة كما قلنا، أو أنها مصدرية بمعنى بأن. إن كنتم صارمين أي حاصدين يعني مريدين القطعة، وقد قطعها البلاء من أصلها، هم لسه بيخططوا بأن يقطعوها وهي قد قطعت بالفعل لأنها استؤصلت تماما وصارت كالليل البهيم. إن كنتم صارمين يعني مريدين القطعة. جواب الشرط دل عليه ما قبله: فانطلقوا وهم يتخافتون، الواو حالية، يتخافتون يتسارون فيما بينهم خيفة من ظهور المساكين عليهم، أحسن المساكين يسمعوا أصواتهم، فخرجوا في جنح الظلام: أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. تفسير لما قبله ألا يدخلنها، أيضا إيه؟ يتخافتون ألا، يبقى ممكن نقول أن مفسرة لأن ما قبلها فيه معنى الإيه؟ القول، يتخافتون بيتكلموا بالصوت واطي فبيقولوا إيه؟ ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، فذا إذا قلنا إن أن مفسرة. أو يمكن أن يتخافتون ألا يدخلنها تكون يعني مصدرية، فهنا تكون بمعنى إيه؟ يتخافتون بألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين، الواو عاطفة، وغدوا كما قلنا هو فعل ماض ناقص، وغدوا على حرد قادرين. حرد تأتي بمعنى منع أو قصد، والحرد هو الغضب، وقوله تعالى وغدوا على حرد قادرين يعني على قصد، قصد يعني إذا بيقول بسبق إصرار وترصد، وغدوا على حرد على قصد، وقيل على منع، وغدوا على حرد قادرين. وقيل الحرد من حاردت السنة إذا منعت خيرها، والمعنى وغدوا على نكد ومنع قادرين. وقيل الحرد السرعة، وغدوا على حرد يعني انطلقوا إيه؟ سرعة شديدة، أي غدوا مسارعين نشطين لما عزموا عليه من الحرمان. قال الشاعر: أقبل سيل جاء من أمر الله يحرض حرد الجنة المغلة. أقبل سيل جاء من أمر الله، هنا حذفت الألف قبل الهاء من لفظ الجلالة، هي أصلها إيه؟ أقبل سيل جاء من أمر الله، فهذا جائز في الوقف أن تحذف الألف قبل الهاء الأخيرة من لفظ الجلالة، هذا جائز في الوقف. أقبل سيل جاء من أمر الله يحرض حرد الجنة المغلة، يصف السيل هنا بالكثرة، يعني في سيل كان الماء فيه كثير كثيرا وعميما، فهذا السيل سريع. أقبل سيل جاء من أمر الله يحرض حرد الجنة المغلة، يعني يسرع إسراع الجنة أي البستان المغلة أي كثيرة الغلة والخير. فمعنى إسراع الجنة المغلة ظهور خيرها قبل غيرها في زمن يسير بسبب السيل الذي داهمها فأمرعها وأخصبها، فأسرعت في الإخصاب قبل غيرها من إيه؟ من البساتين التي لم يدركها السيل. فهذا معنى يحرد، يحرد يعني إيه؟ يسرع، يحرد حرد الجنة المغلة. وغدوا على حرد قادرين، ما أعرب قادرين؟ غدوا دي فعل إيه قلنا؟ فعل ماض ناقص، طيب يبقى الواو هي إيه؟ اسمها، وقادرين خبرها، وغدوا على حرد زي صاروا، على حرد قادرين عليه في ظنهم، قادرين عليه في إيه؟ في ظنهم. فلما رأوها، طبعا هي ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، اللي المقصود إيه؟ ألا يدخلنها يعني لا تمكنوه من الدخول فيها، ألا يدخلنها يعني لا تمكنوه أي أي مسكين من الدخول. وغدوا على حرد قادرين، فالحرد هنا منع الفقراء، غدوا على حرد أي منع للفقراء، قادرين عليه في ظنهم. فلما رأوها، لما هنا حينية، فلما رأوها سوداء محترقة قالوا إنا لضالون، إحنا تهنا مش هو ذا البستان بتاعنا، فظنوا أن هم في بداية الأمر ظنوا أن هم إيه؟ ذهبوا في طريق خطأ يعني، أو رأوا بستانا خطأ، قالوا إنا لضالون عنها أي ليست هذه جنتنا. ثم قالوا لما علموها بل نحن محرومون، بل حرف إضراب وعطف، بل نحن محرومون ثمرتها بمنعنا الفقراء منها، والجزاء من جنس العمل، أنتم كنتم حريصين على حرمان الفقراء فحرمكم الله تعالى والجزاء من جنس العمل، بل نحن محرومون. قال أوسطهم، أوسطهم يعني خيرهم وإيه وأمثلهم وأعقلهم، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، ألم الهمزة هنا للاستفهام الإنكاري، ألم أقل لكم لولا، هلا هذا لولا إيه؟ حرف تحضيض، لولا تسبحون الله تائبين، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، يعني بمنع الفقراء حقهم. فقولهم إنا كنا ظالمين هذه الجملة تعليل للتنزيه، فانتبهوا لهذا، قالوا سبحان ربنا، تنزه ربنا عن أن يكون ظلمنا، بل نحن الذين ظلمنا أنفسنا. فهذا سر اقتران الاعتراف بالظلم بالتسبيح، لأن التسبيح للتنزيه، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فالجملة جملة إنا كنا ظالمين تعليل للتنزيه، اعترفوا به بظلمهم في منع المعروف وترك الاستثناء. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يعني يلوم بعضهم بعضا، فما أعرب يتلاومون حال، قالوا يا ويلنا، هو يقول هنا يا للتنبيه، يا ويلنا يا هلاكنا، إنا كنا طاغين ظالمين بمنع حق الفقراء. ويا ويلنا، تركيبة يا ويلنا في الياء هنا بنقول عليها أن حرف نداء، يا ويلنا، يا ويلنا منادى إيه؟ مضاف، نادوا على أنفسهم بالويل، يعني يا ويلنا هذا وقت حضورك إلينا، فإنك الآن مثابتنا وعلالتنا. مثابتنا المثابة، والمثاب البيت والملجأ والجزاء ومجتمع الناس، وعلالتنا يعني ما يتلهى به وبقية كل شيء ما يتبقى يعني. يا ويلنا إنا كنا طاغين، كأنه ينادي الويل، يا هلكنا تعالى هذا أوانك، يا ويلنا هذا وقت حضورك إلينا، فلم يبق إلا أنت، الويل والثبور والهلاك، إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا، وفي قراءة أن يبدلنا خيرا منها، إنا إلى ربنا راغبون. عسى من أفعال الرجاء، وهي فعل ماض إيه؟ ناقص، يبقى إعراب ربنا إيه اسمها؟ عسى ربنا أن يبدلنا، أو قراءة أخرى أن يبدلنا خيرا منها. ما إعرابه خيرا؟ مفعول به ثان. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إن إلى ربنا راغبون، يعني ليقبل توبتنا ويرد علينا خيرا من جنتنا. فهنا رجوا أن يقبل الله توبتهم ويبدلهم خيرا من جنتهم. روي أنهم أبدلوا خيرا منها، لكن هذه روايات غير ثابتة من ناحية الإسناد، ليس لها إسناد، وليس في الآيات ما يدل على حصول الإبدال، فالإمساك عن مثل هذا أولى. لا نعرف ما هل أبدلوا أم لم يبدلوا. كذلك العذاب، ما يعرف كذلك خبر مقدم، نعم. كذلك أي مثل العذاب لهؤلاء، العذاب اللي هي مبتدأ مؤخر بقى، في الدنيا بالقتل والأسر والقحط لمن خالف أمرنا من كفار مكة وغيرها. كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، يعني لو كانوا يعلمون عذابها ما خالفوا أمرنا. وجواب لو محذوف، دل عليه سياق الكلام وتقديره، لو كانوا يعلمون لما فرط منهم ما سلف من ظلم وإحجام عن الاستثناء. نزل لما قالوا، أي كفار مكة قالوا للمسلمين إن بعثنا نعطى أفضل منكم ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فقال كفار مكة للمسلمين إن بعثنا نعطى أفضل منكم، لأن الله فضلنا عليكم في الدنيا فلا بد وأن يفضلنا عليكم في الآخرة، وإن لم يحصل التفضيل فلا أقل من المساواة. فنزل قوله تبارك وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فقوله تعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، الجملة هنا مستأنفة مسوقة لبيان ما أعد الله للمتقين يوم القيامة، وللرد على صناديد قريش الذين كانوا يقولون إن صح أن نبعث لم تكن حالنا وحال المؤمنين إلا مثل ما هي في الدنيا، فلكون نحن أفضل منهم وأحسن. فنزل قوله تعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. طبعا جنات اسم إن مؤخر. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، الهمزة هنا للاستفهام الإنكاري، والفاء حرف عطف، والجملة معطوفة على مقدر يقتضيه السياق، أي أنحيف في الحكم فنجعل المسلمين كالمجرمين. وهذا أول توبيخ وتقريع للكافرين، وستتلوه عدة توبيخات أخرى. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، يعني كالكفار، وهذا أبلغ رد على من يريدون المساواة بين المسلمين والكفار وأن الأديان كلها سواء. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، طيب ما أعرف كالمجرمين، أحسنت، طيب في موضع مفعول ثاني أو في محل نصب مفعول ثاني. أفنجعل المسلمين كالمجرمين أي كالكفار أي تابعين لهم في العطاء، ما لكم كيف تحكمون، كيف تحكمون هذا الحكم الفاسد، أم لكم كتاب فيه تدرسون، أم اللي هي إيه المقطعة المقدرة ببل والهمزة. فأم هنا حرف إيه، حرف عطف للإضراب الانتقالي، ولذلك قال أم يعني بل ألكم كتاب منزل فيه تدرسون أي تقرؤون، فتجدون فيه أن المؤمن كالكافر، إن لكم فيه لما تخيرون. تفتكر جملة إن لكم فيه لما تخيرون إيه أعربها الجملة كلها بقى؟ إن لكم فيه لما تخيرون، تدرسون إيه، تدرسون الواو فاعل، فين المفعول؟ هو إن لكم فيه لما تخيرون، دي مفعول بتاع فعل إيه تدرسون، يعني اربط الآيتين ببعض. أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. فإذا جملة إن لكم فيه لما تخيرون مفعول به لتدرسون، يعني تدرسون هذا الأمر، يعني إن لكم فيه لما تخيرون أي تختارون وتشتهون، وهذا تعجيب من أمر ذلك الكتاب، يعني مش هتلاقوا كتاب بيقول لكم إن أنتوا إيه لكم ما تشتهون من الأماني والاغترار بأنكم سوف في الآخرة، إن قدر حتى أن في بعث ونشور لازم حنكون إيه أفضل من المسلمين كما كنا في الدنيا. أم لكم أيمان عهود، ما أعرب أيمان مبتدأ مؤخر، أم لكم أيمان علينا بالغة واثقة ومؤكدة، وجوابه إن لكم لما تحكمون به لأنفسكم، سلهم أيهم بذلك زعيم، سلهم هذا استئناف، سلهم أيهم بذلك الحكم الذي يحكمون به لأنفسهم من أنهم يعطون في الآخرة أفضل من المؤمنين زعيم، أي كفيل لهم، من يضمن لكم أن أنتم فعلا تحققوا هذا الأمانة، هذه الأمانة؟ سلهم أيهم بذلك زعيم، من الضامن؟ أم لهم شركاء يعني موافقون لهم في هذا القول يكفلون لهم به؟ فإن كان كذلك فليأتوا بشركائهم الكافلين لهم به إن كانوا صادقين. الفاء هنا الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط مقدر، يعني إن كان ذلك كذلك فليأتوا بشركائهم الكافلين لهم به إن كانوا صادقين. يقول القاسمي: سلهم أيهم بذلك أي الحكم زعيم أي كفيل به يدعيه ويصححه، أم لهم شركاء أي ناس يشاركونهم في هذا الزعم ويوافقونهم عليه، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين أي في دعواهم. قال الزمخشري: يعني أن أحدا لا يسلم لهم بهذا ولا يساعدهم عليه، كما أنه لا كتاب لهم ينطق به ولا عهد به عند الله ولا زعيم لهم يقوم به. ففيه تنبيه على نفي جميع ما يمكن أن يتشبثوا به من عقل أو نقل، ففيه تنبيه على نفي جميع ما يمكن أن يتشبثوا به من عقل أو نقل. فالشركاء هنا انتبهوا اللي هي الايه، ناس يوافقونهم فيما يدعونه أنهم يكفلون ويكفلونهم له به، مش شركاء بمعنى الأنداد والأصنام وكذا. أم لهم شركاء أي هل لهم ناس يشاركونهم في هذا الزعم ويوافقونهم عليه، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. وهذا أمر تعجيز، يعني ليس لهم ذلك ولا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق، يوم إما أن كلمة يوم يقدر قبلها إيه، اذكر يوم، أو أنها تكون متعلقة بإيه، فليأتوا بشركائهم يوم، فليأتوا يوم، فهي إما متعلقة بقوله فليأتوا أو مقدر قبلها اذكر يوم يكشف عن ساق، أو بيبدأ كلام جديد فيقول يوم يكشف عن ساق كان كيت وكيت، فحذف للتهويل البليغ. يوم يكشف عن ساق هو عبارة عن شدة الأمر يوم القيامة للحساب والجزاء، يقال كشفت الحرب عن ساق يعني إذا اشتد الأمر فيها، ويدعون إلى السجود امتحانا لإيمانهم وفضحا لهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، فلا يستطيعون لأنه تصير ظهورهم طبقا واحدا. هذه إشارة إلى حديث أبي سعيد الذي رواه البخاري، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له تعالى كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيصير ظهره طبقا واحدا، وذلك يكون عندما يشتد الأمر على الخلق يوم القيامة ويتجلى الله على عباده، فيسجد المؤمنون المخلصون سجود تلذذ لا تكليف، ولا يستطيع ذلك المراؤون والكافرون لأن ظهورهم لا تنثني ولا تنحني، وهذا فضح لهم وإظهار لما في قلوبهم. يقول القاسمي: يوم يكشف عن ساق، قال ابن عباس: أي عن أمر شديد مفضع من هول يوم القيامة. ألا تسمع العرب تقول شالت الحرب عن ساق؟ ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أي لما أحاط بهم من العذاب الهائل الحائل. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، أي تغشاهم ذلة العصيان السالف لهم. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون بالأذان، يعني يدعون إلى السجود بإيه؟ بالأذان. ولذلك اعتبر الإمام ابن القيم هذه الآية أحد الأدلة على وجوب صلاة الجماعة وجوبا عينيا، أي لا مانع يمنعهم منه وهم سالمون. والمراد من السجود عبادة الله وحده وإسلام الوجه له والعمل بما أمر به من الصالحات. يقول القاسمي: ما أثرناه عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى عن ساق هو المعنى الظاهر المناسب للتهويل المضطرد في توصيف ذلك اليوم في أمثال هذه الآية، وعليه اقتصر الزمخشري، وعبارته الكشف عن الساق والإبداء عن الخدام مثل في شدة الأمر وصعوبة الخطب، وأصله في الروع والهزيمة وتشمير المخدرات عن سوقهن في الهرب وإبداء خدامهن عند ذلك. تصوروا حالة فزع حرب وهجم الأعداء على القبيلة، فالنساء بإيه؟ يهربوا بقى خوفا من الأسر، فلا بيجي يهربوا لأن هنا طويلات الذيول، فيكشفون إيه؟ يكشفن عن، يرفعن ملابسهن حتى يستطيعن الجري بسرعة، فتنكشف الخلاخيل الذهب اللي بيلبسوه فين؟ في القدم، فده المعنى، معنى خدام. الخدام اللي هو الخلاخيل اللي تكون في أسفل الساق عند بداية القدم، فهذا تصوير لإيه؟ لشدة الفزع وشدة الموقف. ويقول وأصله في الروع الخوف والهزيمة وتشمير المخدرات. من المخدرات؟ المسترات، لأن هنا يسترن في الخدر، والخدر مكانه في أقصى البيت تستر فيه الإيه؟ المرأة. إخوة في الصعيد بيستعملوا كلمة إيه؟ البنت دي إيه؟ اتخدرت. لسه بيستعملوا التعبيرات دي؟ زي ما بقول لكم في الصعيد في عبارات في غاية الفصاحة، لأنهم يعني شربوا من العرب، القبائل العربية التي نزحت إلى الصعيد بعد الفتح الإسلامي. بهذا من الأمثلة يقولون البنت تخدرت. تخدرت يعني إيه؟ يعني أنها بلغت وعزلت في الخدر، في مكان يكون في أقصى البيت تستر فيه عن أن تخالط الناس يعني أو الرجال. فتشمير المخدرات يخرجنا من الخدر بقى بيجروا عشان ما حد كي لا يؤثرنا عن سوقهن في الهرب وإبداء خدامهن عند ذلك. هيظهر إيه بقى لما تشمر عن ساق؟ تظهر الخلاخيل في الرجل يعني. قال حاتم أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها، وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا. فهذا تعبير عن شدة الإيه؟ الفزع أو شدة الأحوال في الحروب. وقال ابن الرقيات تذهل الشيخة عن بنيه وتبدي عن خدام العقيلة العذراء. يعني أن هذه الحرب تذهل الشيخ عن بنيه، تجعل الشيخ الكبير في السن ينسى بنيه ليفر هو بنفسه، وتبدي عن خدام العقيلة العذراء اللي هي الفتاة التي تكون داخل الخدر فتهرب مذعورة وقد شمرت إيه؟ عن ساقها، فيبدو ويظهر منها الخدام اللي هي الخلاخيل. وجاءت منكرة للدلالة على أنه أمر مبهم في الشدة، منكر خارج عن المألوف، يوم يكشف عن ساق. ساق منكرة ليدل على أنه أمر مبهم في شدته وأنه خارج عن المألوف، كقوله عز وجل يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، كأنه قيل يوم يقع أمر فظيع هائل. وقال أبو سعيد الضرير أي يوم يكشف عن أصل الأمر. وساق الشيء أصله الذي به قوامه كساق الشجر وساق الإنسان، أي تظهر يوم القيامة حقائق الأشياء وأصولها، فالساق بمعنى أصل الأمر. وقال الإمام ابن حزم في الفصل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة أن الله عز وجل يكشف عن ساقه فيخرون سجدا، فهذا كما قال الله عز وجل في القرآن يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، وإنما هو إخبار عن شدة الأمر وهول الموقف كما تقول العرب قد شمرت الحرب عن ساقها. قال جرير ألا رب سام الطرف من آل مازن إذا شمرت عن ساقها الحرب شمرا. والعجب ممن ينكر هذه الأخبار الصحاح، وإنما جاءت بما جاء به القرآن نصا، ولكن من ضاق علمه أنكر ما لا علم له به، وقد عاب الله هذا فقال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. انتهى كلام ابن حزم. هذا وقد ذهب أبو مسلم الأصفهاني إلى أن الآية وعيد دنيوي للمشركين لا أخروي، قال إنه لا يمكن حمله على يوم القيامة، لأنه تعالى قال في وصف هذا اليوم ويدعون إلى السجود، ويوم القيامة ليس فيه تعبد ولا تكليف، بل المراد منه إما آخر أيام الرجل في دنياه كقوله تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ثم إنه يرى الناس يدعون إلى الصلوات إذا حضرت أوقاتها وهو لا يستطيع الصلاة لأنه الوقت الذي لا ينفع نفسا إيمانها، وإما حال الهرم والمرض والعجز، وقد كانوا قبل ذلك يدعون إلى السجود وهم سالمون مما بهم الآن، إما من الشدة النازلة بهم من هول ما عينوا عند الموت أو من العجز والهرم، ونظير هذه الآية قوله فلولا إذا بلغت الحلقوم. قال الرزي واعلم أنه لا نزاع في أنه يمكن حمل اللفظ على ما قاله أبو مسلم، فأما قوله إنه لا يمكن حمله على القيامة بسبب أن الأمر بالسجود حاصل ها هنا، يعني أبو مسلم بيقول إن هذا في الدنيا، ده وعيد في الدنيا عند الشيخوخة والعجز أو عند الإيه؟ حضور الموت، وليس في الآخرة، والذي حمله على ذلك أنه قال إن الأمر بالسجود ده تكليف والآخرة ليس فيها تكليف. وجواب ذلك أن ذلك لا يكون على سبيل التكليف بل على سبيل التقريع والتخجيل، فلما قلتم إن ذلك غير جائز؟ يعني ما دام على سبيل التقريع والتخجيل فلما قلتم إن ذلك غير جائز؟ لأن ليس هنا تكليف. فإذا من حيث اللغة لا بأس من تفسير الآية يوم يكشف عن ساق أنها تعبير عن شدة الأحوال والفزع يوم القيامة. للشواهد اللي غير ذلك، لكن هذا لا يستلزم التكذيب بالحديث الصحيح الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى يأتي العباد يوم القيامة في سورة لهم محشورين في أمة محمد عليه السلام في سورة منكرة، فيقول لهم أنا ربكم، فيقول لا لست أنت ربنا، فيقول هل بينكم وبينه علامة تعرفون بها، فيقولون نعم، فحينئذ يكشف عن ساق. فهذه من أحاديث الصفات تمر كما جاءت بلا كيف، فيكشف الرحمن عن ساقه عز وجل فيخر المؤمن له سجدا، ويذهب المنافقون كلما أراد الواحد أن يسجد كما فعل المؤمنون عاد ظهره إيه؟ طبقا واحدا يعجز. فهذا معنى ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فلا يستطيعون تصير ظهورهم طبقا واحدا خاشعة أبصارهم، خاشعة حال من ضمير إيه؟ يدعون، خاشعة معناها ذليلة، أبصارهم خاشعة أبصارهم، إيه عرب أبصارهم؟ فاعل خاشعة، خاشعة أبصارهم يعني لا يرفعونها، ترهقهم ذلة، ترهقهم حال ثانية، ترهقهم ذلة تغشاهم يعني، فذلة فاعل إيه؟ فاعل مؤخر، ترهقهم هم هي المفعول به والفاعل متأخر، ترهقهم ذلة وقد كانوا، الواو حالية وقد للتحقيق، قد كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود وهم سالمون، الواو أيضا حالية، فلا يأتون به بألا يصلوا. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، فذرني الخطاب مقصود به أنت يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام، دعني، فالفاء هنا إما عاطفة لترتيب الأمر على ما قبلها من أحوالهم المحكية أو أنها فصيحة جواب شرط مقدر، يعني إيه إذا كانت أحوالهم كذلك فذرني دعني يا محمد. ومن الواو حرف عطف، طيب من بقى معطوف عليه على الياء في قوله فذرني يعني دعني ومن يكذب بهذا الحديث، الحديث بدل من هذا أي القرآن الكريم. طبعا نلاحظ هنا أنه أفرد كلمة يكذب، فذرني ومن يكذب على الإفراد باعتبار لفظ من، لكنه استعمل الجمع باعتبار معنى من في قوله إيه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يعني سنأخذهم قليلا قليلا من حيث لا يعلمون، أي سنأخذهم على غفلة وهم لا يعرفون، فعذبوا يوم بدر. وأملي لهم أمهلهم إن كيدي متين، هذا تعليل للإملاء، إن كيدي متين شديد لا يطاق. قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، هذا كلام المستأنف مسوق لبيان كيفية التعذيب المستفاد من الأمر السابق إجمالا، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، ماذا سيفعل بهم؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يعني إيه؟ نأخذهم قليلا قليلا، يقال استدرجه إلى كذا أي قربه إليه ورقاه من درجة إلى درجة وجعله يدرج على الأرض. قال الخطيب سنستدرجهم، سنأخذهم بعظمتنا على التدريج لا على غرة في عذاب لا شك فيه. وأملي لهم، سنأخذهم على غفلة وهم لا يعرفون، وأملي لهم الإملاء بمعنى الإمهال ومرادفة النعم والآلاء ليغتروا. وفي الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعة إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، ثم تلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يقول القاسمي رحمه الله تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، أي كله إلي فإني أكفيكه، وهذا من بليغ الكناية، كأنه يقول حسبك انتقاما منه أن تكل أمره إلي وتخلي بيني وبينه فإني عالم بما يجب أن يفعل به قادر على ذلك، فذرني يعني سبهولي بقى. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أي سنكيدهم بالإمهال وإدامة الصحة وزيادة النعم من حيث لا يعلمون أنه استدراج وسبب لهلاكهم. يقال استدرجه إلى كذا أي استنزله إليه درجة فدرجة حتى يورطه فيه. وأملي لهم أمهلهم وأنسئ في آجالهم ملاوة من الزمان لتكمل حجة الله عليهم، إن كيدي متين أي كيدي بأهل الكفر شديد قوي، قال الزمخشري: الصحة والرزق والمد في العمر إحسان من الله وإفضال يوجب عليهم الشكر والطاعة، ولكنهم يجعلونه سببا في الكفر باختيارهم، فلما تدرجوا به إلى الهلاك وصف النعم بالاستدراج. وقيل: كم من مستدرج بالإحسان إليه، وكم من مفتون بالثناء عليه، وكم من مغرور بالستر عليه. وسمي إحسانه وتمكينه كيدا كما سماه استدراجا، لكونه في صورة الكيد حيث كان سببا للتورط في الهلكة، ووصفه بالمتانة لقوة أثر إحسانه في التسبب للهلاك. إن كيدي متين، فما حصل لهم من سعة أرزاقهم وبلهنية عيشهم وطول أعمالهم هو في الظاهر إحسان عليهم، مع أنه مؤد بهم إلى الضرر وإلى الهلكة. أم تسألهم أجرا، يعني بل أتسألهم على ما تدعوهم إليه من الهداية والإيمان وتبليغ الرسالة أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ مغرم يعني إما يعطونك ويدفعون لك مال أو أجر على الدعوة، ومن أجل ذلك لأنهم مثقلون يمتنعون عن الإيمان لأنهم لا يريدون أن يدفعوا لك هذا الأجر. أم تسألهم أجرا؟ أنت لا تسألهم أجرا على ما أتيتهم به من النصيحة ودعوتهم إليه من الحق، فهم من مغرم مثقلون، أي من عزة ذلك الأجر مثقلون، أي أثقلهم الأداء فتحاموا لذلك قبول نصيحتك وتجنبوا الدخول فيما دعوتهم إليه. والمعنى: لم تطلب منهم على الهداية والتعليم أجرا فيثقل عليهم حمله حتى يثبطهم عن الإيمان. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ عندهم طبعا دي إيه؟ أم عندهم الغيب خبر مقدم، نعم. أم عندهم الغيب نوع إيه الخبر ده؟ شبه جملة ظرف. أم عندهم الغيب أي اللوح المحفوظ الذي فيه الغيب فهم يكتبون منه ما يقولون فاصبر لحكم ربك. الفاء هنا الفصيحة، فاصبر لحكم ربك فيهم ما يشاء، ولا تكن كصاحب الحوت في الضجر والعجلة، وهو يونس عليه السلام إذ نادى، يعني دعا ربه وهو مكذوم، الواو حالية من ضمير نادى، وهو مكذوم مملوء غما في بطن الحوت قائلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول هنا مكذوم، مكذوم يعني مملوء غما وكربا، لكن هناك فرق بين الغم والكرب، فالغم في القلب والكرب في الأنفاس. الغم يكون في القلب، الشعور بالحزن والنكد والغم، أما الكرب فيكون في الإيه؟ في الأنفاس. زي نجد المكتئب أو الحزين نفسه بيتقفى، ساعات يشعر أن في جبل، يقول لك حس أن في جبل مش قادر أخد نفسه، صعوبة التنفس من سبب الحالة النفسية. إذ نادى وهو مكذوم مملوء غما وكربا، وقيل مكذوم محبوس، والكظم الحبس، وقيل المكذوم هو المأخوذ بكظمه وهو مجرى النفس، إنه بيشعر مش قادر يتنفس، لا يستطيع أن يتنفس، فهذا معنى الكظم متعلق بالنفس، وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه. لولا حرف امتناع لوجود، وهو يتضمن معنى الشرط. لولا أن تداركه، أن حرف مصدري وإيه ونصب، أن تداركه أي أدركه نعمة أي رحمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لنبذ من بطن الحوت بالعراء أي الأرض الفضاء الجرداء، وهو مذموم الواو حالية من ضمير إيه نبذ. وقوله تعالى وهو مذموم يعني على كونه فاعلا للذنب. الجواب: كيف يكون نبيا ويذم على فعل ذنب؟ هل الأنبياء يرتكبون ذنبا؟ الجواب: أولا أن كلمة لولا تدل على أن هذه المذمومية لم تحصل، لأن كلمة لولا حرف امتناع لإيه؟ لوجود. فلولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فبسبب وجود نعمة ربه لم ينبذ بالعراء، يبقى هنا بتنفي أن ينبذ إيه؟ وهو مذموم، هي المذمومية بالذات، نتكلم عن المذمومية. يبقى كلمة لولا تدل على أن هذه المذمومية لم تحصل، فامتنع الذنب لوجود رحمة ربه. ولذلك يقول الجلال المحلي هنا وهو مذموم لكنه رحم فنبذ غير مذموم. احنا مش بنناقش هو نبذ بالعراء، لأن الحوت فعلا ألقاه في العراء، لكن هل كان مذموما؟ امتنع كونه مذموما لوجود رحمة من ربه. أو المراد بالمذمومية ترك الأفضل، فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين. أو الجواب بأن هذه الواقعة لعلها كانت قبل النبوة. وهذا الكلام في الحقيقة قاله البعض، يعني قالوا أنه أرسل بعد نبذه ولم يكن نبيا قبل ذلك، لكن الظاهر من قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون أن يونس عليه السلام كان رسولا قبل أن يلتقمه الحوت على الصحيح. فالاجتماع والإرسال في هاتين الآيتين هما إشارة إلى ما كان عليه يونس من النبوة قبل ذلك وبعده أيضا. فاجتباه ربه، الفاء عاطفة على مقدر، يعني فأدركته نعمة من ربه، فاجتباه أي جمعه إليه وقربه بالتوبة عليه. فاجتباه ربه، هو يقول هنا بالنبوة، فالظاهر ظاهر كلمة النبوة إن هو أرسل بعد ما نبذ، لكن الظاهر من القصة أنه كان إيه؟ بعث إلى أهل نينوى من البداية، فلما غضبهم تركهم وركب البحر كما هو معروف. فاجتباه ربه يعني جمعه إليه وقربه بالتوبة عليه، فجعله من الصالحين، ما يعرب من الصالحين، في موضع مفعول به ثان، فجعله من الصالحين أي الأنبياء. وطبعا في نظر في تفسير هذين الموضعين بالنبوة والأنبياء. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وإن يكاد، الواو استئنافية، وإن يكاد من أفعال الإيه؟ المقاربة. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، اللام الفارقة، ليزلقونك بضم الياء وفتحها، لا يزلقونك، قراءة أخرى، ليزلقونك بأبصارهم أي ينظرون إليك نظرا شديدا يكاد أن يصرعك ويسقطك عن مكانك. والمعنى أنه من شدة تحديقهم وإرسالهم النظر الشزر إليك يكادون يزلون قدمك أو يهلكونك. قال الشاعر: يتقارضون إذا التقوا في موطن نظرا يزل مواطئ الأقدام. وأنشد ابن عباس: وقد مر بأقوام حددوا النظر إليه، نظروا إلي بأعين محمرة نظرت تيوس إلى شفار الجازر. وبين تعالى أن هذا النظر كان يشتد منهم في حال قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم لما سمعوا الذكر أي القرآن معاداة لحكمته. ويقولون إنه لمجنون أي من الهذيان الذي يهذي به في جنونه لعدم تمالك أنفسهم من الحسد منه والتنفير عنه. لذلك استدل بهذه الآية على أن الحسد حقيقة. ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وهذا من مظاهر جنونه والعياذ بالله، أنه هذا القرآن من الهذيان الذي يهذي به في نوبات الجنون. يقول تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين، أي عظة وحكمة وتذكير وتنبيه للعالمين على ما في عقولهم وفطرهم من التوحيد. فكيف يجنن من جاء بمثله؟ كيف يعني يوصف بالجنون من جاء بمثل هذا القرآن؟ يقول الجلال المحلي: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى أي القرآن. وجواب لما محذوف للدلالة عليه، أي لما سمعوا الذكرى كادوا يزلقونك أو يزلقونك بأبصارهم. ويقولون حسدا إنه لمجنون بسبب القرآن الذي جاء به. وما هو، الواو حالية، وما نافية مهملة لانتقاض النفي بإلا، لأن إيه؟ الجملة فيها نفي واستثناء، فالنفي بيتلغى بقى بسبب وجود الاستثناء. وما هو يعني أي القرآن الكريم إلا طبعا أداة حصر، إلا ذكر أي موعظة للعالمين. طبعا العالمين نعت لإيه؟ لذكر، أي الجن والإنس لا يحدث بسببه جنون. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفر